أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم إخواني أخواتي جميعا ورحمة الله وبركاته. تقبل الله أعمالكم بأحسن القبول، وجعلنا وإياكم من الفائزين الغانمين بحق محمد وآله الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وعدناكم من الجمعة من الأسبوع الماضي أن نخصص هذه الليلة للحديث عن صاحب يوم غد، المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها عندما يصلون إلى يوم الجمعة يتذكرون ذلك الإمام الذي ننتظر ظهوره في مثل يوم غد. هذا يوم الجمعة، وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك. إذن لابد أن نعلم أولا ارتباطنا به. نعم، البعد الاعتقادي، كيف ما هي عقيدتنا به صلوات الله وسلامه عليه، ما فائدة غيبته وهو غائب عن الأنظار، كيف ننتفع من وجوده، هل هنالك عناية خاصة في زمان الغيبة ببعض محبيه، وما يتعلق ذلك من أبحاث. الوقت لا يسع لكل هذه الأمور، ولكن على حسب ما يتيسر من الوقت. أنا أتعجب البعض قد يتكلم ساعة ساعتين أقل أكثر لا أدري حول وجوده صلوات الله وسلامه عليه وحول إمامته. هذا حديث مع من ينكر وجوده الشريف. نحن الذين آمنا بوجوده ندعو لفرجه، علينا أن نبحث أبحاث عملية، ما هي وظيفتنا، كيف نتقرب إلى الله عز وجل به، كيف نستجلب مودته. هذه أبحاث عملية ميدانية. الآن إجمالا لو سألنا سائل من باب في دقائق في دقيقتين أو ثلاث نختصر البحث العقائدي، نحن نقول الذي يعتقد بولاية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه من منطلق النص، من منطلق الغدير، من منطلق وصايا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، من اعتقد بإمامة الإمام الأول لابد وأن يعتقد بإمامة الإمام الثاني عشر. حلقات مترابطة. الإمام معصوم، ومن أول صفات المعصوم الصدق في القول، وهو الذي جعل الإمام من بعده الإمام المجتبى. الإمام المجتبى هكذا مع الإمام الحسين عليه السلام إلى أن نصل إلى الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه. والإمام العسكري هو الذي بشر بولده المهدي. إذن الذي يعتقد بالأول يعتقد بالأخير، وبذلك يتم وعد النبي الأعظم الذي بشرنا بإثني عشر خليفة كلهم من قريش. ومن اللطيف من الجميل في طوال تاريخ الإمامية هنالك فرق توقفت عند بعض الأئمة. الزيدية وقفوا عند الإمام زين العابدين عليه السلام، الاثنى عشرية يشتركون مع الزيدية في أربعة أئمة. الإسماعيليون وقفوا على الإمام الصادق عليه السلام. الواقفة وقفوا على الإمام الكاظم عليه السلام، ولكن من بعد الإمام الكاظم عليه السلام لم نسمع خلافا بين الاثنى عشرية. ما عندنا في التاريخ فرقة جماعة أحدى عشرية يعتقدون بالإمام العسكري عليه السلام دون ولده المهدي. هذا معنى ذلك أن الأمة مجتمعة على أن من قبل بالإمام الحادي عشر فقد قبل بالإمام الثاني عشر روحي وأرواح العالمين له الفداء. الآن بمناسبة حديث الاثني عشر هذه الليلة نعطي مسحة اعتقادية لحديثنا. حقيقة من عجائب الأمور الذي ينظر إلى تاريخ أئمة أهل البيت قرابة قرنين ونصف، مع غيبة الإمام الحج عليه السلام قرنان ونصف مر على هذه الأمة. يعني هل من الصدفة أن يجتمع 12 شخصية بمنهج واحد بتوجه واحد بسلوكية واحدة؟ نعم، أحدهم هم يمثل ابن الآخر ما عدا الإمام الحسن عليه السلام. أليس هذا مخطط رباني؟ ائتونا في تاريخ الأنبياء. نعم، بعض الأنبياء له ولد صالح ولدين، وأما في قرنين ونصف إمام بعد إمام نحن تعودنا على الأمر، وإلا الأمر ليس باعتيادي أبدا. الإمام الجواد عليه السلام في سن التاسعة ويتصدى لمقام الإمامة، ابن الرضا. إمام الهادي أيضا يلقب وينادى بابن الرضا عليه السلام. رب العالمين أراد لهذا الخط أن يمشي في هذه الأمة. أنا قلت لإخواني في عدة مناسبات لو جئنا بحديث طريف وقلنا هذا الحديث لمن؟ هل للإمام العسكري أو للإمام أمير المؤمنين؟ لا نعلم، لأن اللحن، الأسلوب، الأدب كله نعم طرز واحد في بيان المعاني. فالقضية إخواني قضية مرسومة منذ أن خلق الله السماوات والأرض، ومن هنا الإنسان الموالي الذي يفهم الأبحاث العقائدية لا يتعجب مما نقول: ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا إلا لأجلكم ومحبتكم. البعض يقول: أليس هذا من الغلو وباقي البشر ليس لهم وزن، ليس لهم قدر؟ أبدا، هذا المعنى لا يفهم من هذه العبارة. أنت عندما تقيم مأدبة كبيرة لجماعة من الوجهاء تقول: هذه المأدبة لفلان وفلان وفلان الوجيه لهدف اقتصادي أو ما شابه ذلك، ثم يأتي الأولاد والزوجة ويأكلون الطعام. هل هنالك منافات بين الأمرين؟ الوليمة أساسا لهؤلاء الوجهاء، وتبعا الخادم والولد والزوجة هم تأكل من هذا الطعام. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذا الوجود خلق لمشروع كبير ألا وهي العبادة لله عز وجل، ومن كالنبي وآله في إتقان هذه العبادة. إذن الذي يعبد الله عز وجل حق العبادة لا ليس من المانع أن نقول هذا حقق الهدف من خلقة الوجود، والله عز وجل خلق الوجود للعابدين وهؤلاء أول العابدين. المعاني، بعض المعاني الاعتقادية إخواني مع شيء من التبيين تبدو سلسة ومعقولة جدا. وهنا اسمحوا لي في ملاحظة سريعة جدا بين قوسين: هنالك بعض الناس لا يعتقد بإمامة أئمة أهل البيت عليهم السلام، وبلا كلام لنا معهم، ولهذا نقول للإخوان: لا تدخلوا في نقاشات فرعية حول السجدة على التربة، حول الجمع بين الصلاتين، حول الوضوء، حول بعض صور الزواج وغيره، هذه أبحاث جانبية فرعية. إن أنت قبلت الأصل، أصل الإمامة، الإمام كلامه حجة، قال: أسجد على التراب، نسجد على التراب، ادفع الخمس، ندفع الخمس، اجمع، نجمع، لا مشكلة. أما هو لا يعتقد بأصل الإمامة وتضيع الوقت في الفروع، هذا مثل إنسان يجلس مع مسيحي لا يعترف بدينك ولا بقرآنك وتقنعه بألف لام ميم أن ألف لام ميم معناه كذا وكذا، هو لا يقبل القرآن من رأسه تحاضره حول ألف لام ميم. إذن المنطق هنا يقول: لا تدخل في أبحاث تفصيلية مع من لا يتفق معك مع خط الإمامة، أقنعه، فإذا اقتنع قل هذه رسالة عملية. أنت معتقد بالإمام المهدي عليه السلام من كان من الفقهاء صائنا لنفسه مطيعا لأمر مولاه مخالفا لهواه، فعلى العوام أو على الناس أن يقلدوه، وأنت لابد أن تقلد، الرسالة تقول كذا وأنت تعمل به، هذا هو الحل الطبيعي. ليس كلامي في هذه النقطة القوس الذي فتحته حول هذه المسألة. البعض بعد أن قبل بأئمة أهل البيت عليهم السلام قد يسمع فضيلة من هنا فضيلة من هناك، بعض هذه الفضائل في زمان حياتهم، بعض هذه الفضائل بعد وفاتهم بعد استشهادهم. في كتاب مفاتيح الجنان اتفاقا المحدث القمي عندما يصل إلى الرضا عليه السلام ينقل بعض الفقرات من ابن بطوطة في رحلته، صاحب الرحلة المعروفة، حتى ابن بطوطة هذا المعروف بالسياحة في زمانه ذهب إلى طوس، وهناك من البركات التي كانت مشتهرة في زمانه وما بدا من بركات مشهده في كل يوم أمسه مثل غده. إذن البعض قد يسمع أو يرى، والبعض قد رأى بعض هذه الأمور. أنا شخصيا رأيت من رأى بعض هذه الأمور الملفتة. أقول إذا لم تستوعب الفكرة لا تسارع إلى الإنكار، ذروه في سنبله. أنا يعجبني إنسان دائما بدل من كلمة إنه يقول لعله، ليت، لعله، ممكن. هذا الإنسان، نعم، الإنسان الأكاديمي المنطقي يوم القيامة لا تحاسب بما قلت، إن الأمر كذا، إن التفسير للآية كذا، إن الأمر كذا، كلمة إنه توقعك في مخمصة يوم القيامة. حقيقة كلمة إن هي هو حرفان أو ثلاث حروف، نعم، نون مشددة، كلمة إن حرف إن توقعك في مزالق. لا تقل إن، قل لعله، يمكن أن يكون كذا، لعل له عذرا وأنت تلومه. المؤمن دائما يستعمل كلمة لعل إذا جاء يوم القيامة يقول يقال لماذا أفتيت؟ يقول يا ربي أنا ما أفتيت، قل يمكن المسألة هكذا. لماذا فسرت القرآن برأيك؟ تقول يا ربي أنا ما فسرت، قل يمكن تفسير الآية كذا. إذن كلمة يمكن لعل، طبعا مو في كل شيء، بعض الأمور ومن الواضحات، نعم، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، هذه مسألة واضحة، ولكن في كل أمر مشتبه حاول أن لا تجزم. فإذا بالنسبة إلى فضائل وكرامات أهل البيت عليهم السلام، المؤمن له هذا الموقف. أنا أتعجب من البعض الذي يستغرب من هذه الأمور، والقرآن مليء بالأمور غير العادية. الرب هو الرب الذي جعل العصا ثعبان، الذي جعل النار بردا وسلام، الذي أذن لذلك العبد الذي عنده علم من الكتاب يأتي بعرش بلقيس قبل أن يرتد إليه طرفه، يحتاج إلى هذه الساعات الحديثة التي تحسب أجزاء الثانية، جاء قبل أن يرتد إليه الطرف. وأنتم تعرفون قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده ماذا؟ ومن عنده علم الكتاب، الذي عنده علم من الكتاب، جزء الكتاب، يأتي بعرش بلقيس. وأما إمامنا الذي له علم الكتاب، هل من الغريب أن يقوم بعملية بسيطة؟ عيسى روح الله مو فقط كان يشفي المرضى ويبرئ الأكمه والأبرص، كان يحيي الموتى بإذن الله. إذا جاء الإذن ليكن الداعي مو عيسى روح الله، ليكن الداعي مؤمن، ما المانع؟ إذا كان المحيي هو الله عز وجل وبإذن الله لا فرق بين المسيح وغيره. هذا المسجد بهذه الإضاءة يطفيها الطفل صغير ويحركها الشيخ كبير، الزر موجود، المهم أن تصل للزر، إن كبست الزر جاءت هذه الإضاءة وتنور المجلس، المهم أن يأذن الله عز وجل. فإذا أذن فلا غرابة في البين. ورب العالمين هل يرد طالبة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلوا على محمد وآل محمد. هذه في الواقع جولة عقائدية سريعة فيما ينبغي أن يقال. ليس حديثنا في بحث الإمامة، حديثنا عن الإمام الذي نحن في هذا العصر نعم سنحشر تحت لوائه في يوم القيامة. كفانا فخرا أنه يوم القيامة نحشر تحت لواء الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه. نعم أكثر الألوية جمهورا لواء الإمام عليه السلام من زمان غيبته إلى يومنا هذا. كم من الأبرار، كم من الصلحاء، كم من العلماء والمجتهدين نعم كانوا يعتقدون بإمامته. وهنالك مزية لإمامنا صلوات الله وسلامه عليه، هذه المزية يقال عنها فعلية العبادة. لو أن الإمام الجواد، وتعرفون الإمام الجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، نعم هؤلاء الأمة حرمت منهم في ريعان شبابهم. هؤلاء الأئمة الثلاث هم شباب الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم، لعل معدل الأعمار حوالي 30 أو 35 سنة. أقول الإمام الجواد عليه السلام عاش في الدنيا هذا السن القليل، ولكن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه أكثر من 1000 عام وهو يعبد الله عز وجل، 1000 عام يذهب للحج، 1000 عام يصوم شهر رمضان، 1000 عام يحيي ليالي القدر. هذا له أثر الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لماذا لقب بأنه طاووس أهل الجنة؟ الطاووس بين الطيور، أنتم تعرفون أحدنا يعثر على ريشة لطاووس يجعلها في مصحف في كتاب بين وقت وآخر، يستمتع بريشة للطاووس. طاووس أهل الجنة، جماله صلوات الله وسلامه عليه من وراء فعلية العبادة، وهذه العبادة المتصلة في طول زمان الغيبة. إذن اعتقادا عرفنا التكليف ماذا؟ التساؤلات الموجودة في زماننا هذا، أنه ما الفائدة من وجوده؟ هذا سؤال كلاسيكي كما يقال دائما يطرح ويقال، وأيضا نحن نجيب بشكل سريع من باب أن البعض قد يأتيه الشيطان ويقول له ما الفرق بين الإمام الميت أو الشهيد وبين الإمام الغائب. أولا في عالم الطبيعة فرق بين الشمس المنكسفة، الشمس المعدومة لا شمس، وبين الشمس وراء السحاب. وجه الانتفاع به، هذا من كلماته صلوات الله وسلامه عليه، وأما وجه الانتفاع به في زمان الغيبة فكالشمس إذا نعم غيبها السحاب، بهذا المضمون الشمس وراء السحاب في يوم السحب مغطية الجو، ولكن أنت ترى الطريق بشكل عادي. إذن الفرق في شدة الإضاءة، في شدة الظهور والخفاء، وإلا الشمس هي الشمس. إذن نعم وجوده صلوات الله وسلامه عليه أولا تكوينا، لولا الحجة لساخت الأرض بأهلها. سؤال، هل رب العالمين يعلق الطبيعة على أفراد؟ هل هناك من دليل قرآني؟ نعم هنالك دليل من القرآن الكريم أن الطبيعة منسجمة ومرتبطة بالولي والحجة. بسم الله الرحمن الرحيم، وما كان الله معذبهم وأنت فيهم. يا رسول الله، رب العالمين في الأزمنة السابقة أحدهم يرتكب معصية، خطأ، زلل، يحولهم إلى قردة وإلى خنازير. تعرفون المسخ في الأمم السابقة كان موجود بنص القرآن الكريم، يحولهم إلى قردة إلى خنازير، نعم يخسف بهم الأرض. هذه الأيام في أوروبا وغير أوروبا ينادون بشرعية الزواج المثلي، لهم جمعيات ونواب في البرلمانات وإلى آخره. جماعة في أرض الأردن قبل آلاف السنين باسم قوم لوط مارسوا هذه الفاحشة رب العالمين قلب عاليها سافلها. هذا العذاب لم يقع لأحد كما وقع لقوم لوط. وفي زماننا هذا تعالوا انظروا إلى ما يعمله قوم لوط بكل ارتياح، رب العالمين رفع المسخ والخسف عن هذه الأمة ببركة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اتفاقا نحن بعض الأوقات في المنزل يأتينا ضيف محترم، ولدك المشاغب يشاغب، تريد أن تضربه، تنظر إلى الضيف المحترم، نعم، تنكس رأسك، تقول يا فلان يا أيها الطفل اليوم أنت محظوظ، لولا فلان لأدبتك أيما أدب. وجود الإمام صلوات الله وسلامه عليه ووجود النبي في زمانه كل ذلك من موجبات رفع العذاب المعجل عن هذه الأمة. رب العالمين ليست له قرابة مع المسلمين، ما الفرق بين المسلمين وبين أتباع النبي موسى وعيسى؟ أمة خلق، لماذا كان يؤدبهم على خطيئاتهم ونحن لا يؤدبنا على خطيئاتنا؟ كما قلنا وجود الحج عليه السلام من موجبات ذلك. إذن كونوا معي جيدا، الأثر التكويني، وثانيا هنالك أثر نفسي. ما هو الأثر النفسي؟ في عالم المعارك والحروب تعرفون الجندي لا يرى قائده أبدا، القائد لعله في صرح مشيد في مكان آمن مكيف، ولكن الجندي يقاتل في الخط الأول، أمله أن هذا القائد موجود، لو قيل بأن القائد قتل الجيش ينهار ويتفكك. وهذا الذي وقع في معركة أحد، من الذي جعل المسلمين نعم يصيبهم الذعر والخوف لأنهم شاعوا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل. وجود الإمام في زماننا هذا، الإنسان هذا الوجود المبارك يبعث الأمل في النفوس والإطمئنان. وهو الذي قال إذا ذهبتم إلى مسجد جمكران أو إلى مسجد السهل أو مسجد الكوفة، هذه المساجد الثلاث مذكرة بالإمام عليه السلام، إنا غير مهملين لمراعاتكم ولا ناسين لذكركم، نحن نذكركم، أخباركم تصل إلينا. ويقول الدليل على ذلك، هذه من توقيعات الإمام الحج عليه السلام، الدليل على ذلك يقول لولا عن هذه الرعاية لنزل بكم اللأواء واصطلمتكم الأعداء، أبادوكم عن آخركم. كم من الأزمات مرت على محبي أهل البيت في زمان الشيخ الطوسي، ماذا عملوا بشيخ الطائفة الشيخ الطوسي؟ نعم أتلفوا كتبه، هرب إلى أرض النجف إلى أرض الكوفة. في كل عصر هنالك مآسي كثير، لسنا في مقام ذكرها، ولكن بحمد الله نلاحظ بأن المؤشرات تدل على قرب الفرج، ونحن الذين سنكون بإذن الله تحت رايته وتحت وفي نصرته، خياركم في زمان الغيبة، خياركم في زمان الظهور. الذي يحمل هم إمامه يدعو لفرجه، يبكي نعم لبكائه يندبه في الأعياد الأربعة، نعم ما المانع؟ البعض يستشكل يقول كيف عيد وندبة؟ يوم الفطر يوم الأضحى عيد، ونحن يستحب لنا أن نقرأ دعاء الندبة، الندبة فيها بكاء والعيد فيه فرح، كيف نجمع بين الفرح والحزن؟ الجواب العيد عيد، ليس العيد لمن لبس الجديد، العيد لمن أمن الوعيد. نعم نحن نعيش في زمان الغيبة، إنسان يموت له عزيز قبل العيد بيومين أو بأسبوع أو حتى بشهر، ذلك العيد لا عيد له، يعيش مأساة فقد عزيزه، يفرح هذا الورى بعيدهم ونحن أعيادنا مآتمنا، كيف يهنأ الإنسان بالعيد وهو يرى مكان إمام زمانه خاليا؟ إذن القضية كذا هنالك نعم تأثير نفساني، الإنسان يعيش وجوده الشريف. وثالثا هنالك علاقة تشريعية تربوية، قلنا تكوينية، قلنا تأثير نفسي، وثالثا هناك علاقة تربوية. نحن عندما نذهب إلى بعض البلدان ونرى وجه طيب شاب مقبل على العبادة نحب أن نتعرف عليه، أنت يا فلان من أي عائلة، ماذا تدرس؟ نعم يلفتنا، يعني منظره يلفت، تحب أن تتعرف عليه، تخصه بابتسامة، بموعد خاص له. نعم الإنسان يحب الذي هو يتودد إلى ربه من باب إراحة تنويع الجو، وإن كان الوقت مضى معظمه. أقول بأنه في زمان الغيبة هنالك ناس لهم تعلق غير طبيعي. أحد العلماء سمعت منه يقول أنه كنا في مشهد الرضا عليه السلام، آليت على نفسي في شهر رمضان، كان يصعد المنبر في الحرم الشريف، يقول آليت على نفسي أن أتكلم عن الإمام في كل ليلة، ما عدا طبعا ليالي استشهاد أمير المؤمنين عليه السلام في شهر رمضان. يقول كان هناك شاب تحت المنبر وأنا أتكلم وهو يبكي ويتفاعل تفاعلا بليغا، يقول بتفاعله أنا كنت أتفاعل، تعرفون المستمع الجيد يحرك الإنسان للحديث، وأنتم بحمد الله كذلك. يقول يتقرب من المنبر في كل ليلة إلى أن أصبح قريبا. قلت له يا فلان من أنت، ما قصتك؟ أحببت أن أزوره أو أراه بعد شهر رمضان المبارك. قال أنا فلان، عندي محل في المحل في الشارع الفلاني، انتهى شهر رمضان وذهبت إلى متجره عن محل عمله، رأيت المحل مغلق مقفل، قلت للجيران أين هذا صاحبنا الشاب؟ قال هذا جاء بعد شهر رمضان وفتح المحل، ولكن كان يعيش حالة الوجوم، حالة الذهول، فكره ليس في العمل، وذهب ولم يعد كما يقال. إلى أن مرت الأيام والليالي رأيته في إحدى شوارع مشهد الرضا عليه السلام. نعم استقبلني بالأحضان وقال لي يا فلان جزاك الله ألف خير، ماذا عملت في شهر رمضان؟ هيجتني، ذكرتني بإمامي، أو قذفت في قلبي حبه، وأنا رجعت إلى المتجر إلى العمل كان قلبي في عالم آخر، لست من أهل الكسب. نعم قلبي ذهب إلى ذلك الوجود الشريف، تركت العمل في هذه الفترة وذهبت إلى مكان النائي وأطلب التفاتته، لطفه، عنايته، وحصل ما حصل، وأنا الآن بحمد الله رجعت وأنا في عالم آخر وفي جو آخر. وللكلام تتم خاصة لا أذكرها الآن، قد البعض لا يستوعبها استيعابا جيدا، أترك الأمر. إذن القضية كذا أن في زمان الغيبة الإمام له رعاية بكل البشر. في شهر رمضان نقرأ بحمد الله في الليالي والأيام اللهم أشبع كل جائع، أنا أعتقد أن المراد بكل جائع هنا كل جائع، حتى لو في أدغال أفريقيا. هل هناك قيد؟ اللهم أشبع كل جائع مؤمن أو مسلم، كل جائع، الجائع يكسر الخاطر كما يقولون. منظمات الأمم المتحدة الفاو وغيره، هؤلاء يبعثون رسل وممثلين لإطعام الجياع. الإمام لا يرق قلبه بمقدار ما يرق قلب موظفي الأمم المتحدة مثلا، الإمام مظهر اللطف والحنان الإلهي. إذن الإمام صلوات الله عليه، نعم أمير المؤمنين جده، ينزع خلخال أو غيره من رجل ذمية غير مسلمة، الإمام يتألم ويتألم إلى درجة يقول لو مات الإنسان من هذا الخبر لما كان عندي ملوما. ذمية، امرأة مسكينة في بلاد المسلمين تنتهك، أمير المؤمنين لا يقر له قرار. هكذا أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ليتهم يخرجون من القبور وينظرون ما يفعل بدماء المسلمين. إذن الإمام له رعاية عامة لكل الناس، لكل البشر، وله رعاية لكل المسلمين. هذه الرواية أنا قل ما أذكرها، لأن الرواية رواية غريبة حقيقة. ولسوف يعطيك ربك فترضى، يسأل الإمام ما الذي يعطى النبي حتى يرضى؟ النبي لا يرضى بالحور والقصور، النبي عينه على الحور. ولسوف يعطيك في المستقبل هنالك عطية يا رسول الله ترضى يا أيها النبي. يسأل الإمام ما هذه العطية؟ أو تعلمون ماذا قال الإمام؟ يقول إنها الشفاعة، يشفع يوم القيامة حتى لا يبقى في النار موحد، حتى لا يبقى في النار موحد. هذا لطفه بالمسلمين ولطفه بالمؤمنين. نعم، صلوات الله وسلامه عليه في أيام محرم. أنا لا أقبل هذا المعنى بشكل سوقي. البعض كل ما كان في مجلس فيه تفاعل قال الإمام حضر، فلان حضر، هذا الكلام غير صحيح. لا تجعلوا أئمتكم عليهم السلام هذه المثابة لأجل كسب الجمهور وجلب المال وغيره، نربط الأمور بأئمتنا عليهم السلام. هذه حالة خطيرة. والذي يستثمر اسم الإمام ووجاهة الإمام ويلفق القصص والمنامات والأمور المخترعة حتى يجلب الناس إلى نفسه، أقل ما في الأمر أن يسلب محبتهم وشفاعتهم. لا نعتقد نحن بهذه الأمور السوقية، ولكن أقول هناك رعاية. قل هكذا، أنا أقول هذه الليلة أرجو أن تشملنا رعاية الإمام، نظرة الإمام في أيام محرم. الإمام له عناية مضاعفة بمحبيه وشيعته، يقيمون عزاء جده. ما المانع أن يشترك في المواكب والمآتم ويبكي مع الباكين على جده الحسين عليه السلام؟ وله كلامنا في درجات الرعاية، وله رعاية بالخواص من المؤمنين. وقل قبل كم ليلة تمنى أن تكون من الخواص إخواني، أن يكون الإنسان من أهل الجنة، هذا مو مهم. وصاحب هذا البيت وهو رب العالمين، دخول الجنة سهل جدا. لم أعجب لمن نجا كيف نجا، عجبت لمن هلك كيف هلك. كيف يدخل الإنسان النار مع رب، مع الرحمة الإلهية الغامرة؟ دخول الجنة إخواني لا أقول سهل سهل، ولكنه مو بالأمر العجيب الغريب. تنافسوا في الدرجات، دخول الجنة مضمون لكم إخواني جميعا. من مات على الشهادتين وعلى ولاية أمير المؤمنين يصلي ويصوم، هذا من أهل الجنة، ويترك الكبائر من الذنوب. تنافسوا في الدرجات. فرق بين إنسان يعيش في منطقة في الجنة، منطقة عامة، البيوت العامة، وبين إنسان في درجة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله. أن نكون مع النبي لابد أن نرجع للوراء ونجاهد بين يديه في بدر وفي أحد. يقول أنا وكافل الجنة، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين. وقرن النبي بين إصبعيه. كافل يتيم مو مساعد يتيم. هنا أرجو أن تعرفون فرق بين كفالة اليتيم وتدفع له دينار أو دينارين، أن تتكفل يتيما كما تكفل أبو طالب النبي المصطفى صلى الله عليه وآله، أن تتبناه كأنه أحد ولدك من صغره إلى أن يستغني. الذي يتكفل يتيما، نعم كان مع النبي في الجنة كهاتين، سنة سنتين مؤقتا ثم ينزل إلى الدرجات السفلى، أعوذ بالله. كان مع الجنة، كان مع النبي إلى أبد الآبدين. دفع مالا للإمام الصادق عليه السلام، قال اشتر لي منزل في المدينة، جعل إمام زمانه دلال بيوت، وذهب ورجع قال يا مولاي أبا عبد الله وين البيت الذي اشتريته لي؟ قال نعم دفعت الأموال للفقراء. الإمام له ولاية ولكن اشتريت لك بيتا في الجنة بهذا المضمون، جدرانه الكذائي عند نعم قصر النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، الجدار الحد الآخر عند كذا، بهذه المضامين يعني اشترى له بيتا في عرض جنة النبي المصطفى صلى الله عليه. يتنافسوا في هذه الدرجات. أن تبقى في هذه الدنيا مستأجر هذه مو كارثة مو مصيبة، أن يكون لك بيت قد يخر منه الماء من السقف أيام المطر، الدنيا تمضي، حاول أن تمتلك هكذا قصر في الجنة بجوار قصور النبي وآل النبي، هنا الهمة العالية. إذن نلملم أطراف الحديث كيف نتعامل معه صلوات الله وسلامه عليه. ختام حديثي عن إمامي، أنا لا أرضى بمؤمن ولا مؤمنة أن يعيش في هذه الدنيا إلا وأن يوفق لهذا العمل. يا ليت هذا الكلام قلنا لكم من أول شهر رمضان المبارك. شهر رمضان المبارك فرصة جيدة جدا لصلاة الليل أولا، أن الإنسان بعشق السحور أو بحب السحور يستيقظ، حاول أن تصلي صلاة الليل ولو سريعة بين السحور وبين صلاة في فترة امساك، هذه الفترة كافية أن تصلي صلاة الليل. من امتيازات شهر رمضان أن أغلب الناس يوفقون لصلاة الفجر في أول الوقت بحمد الله. كان من المناسب جدا أن تلتزم بدعاء العهد في غير شهر رمضان، قد يغلب النوم على الإنسان نعم بين الطلوعين، ولكن في شهر رمضان يمكن الاستيقاظ ولو نصف ساعة. ما ضرك لو أنك بدأت بدعاء العهد 40 صباحا؟ ما هي النتيجة؟ أن تكون إن شاء الله من أنصاره وأعوانه. اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا، فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني، شاهرا سيفي، مجردا قناتي، ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي. ماذا تقول في دعاء العهد؟ بس هكذا؟ هذا في زمان الظهور. أما في زمان الغيبة من المسارعين إليه، اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والذابين عنه والمسارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره، نعم، والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يديه. الممتثلين لأوامره، هل له أوامر غير أوامر رب العالمين؟ حاشا وكلا، أوامره أوامر الرب. يقرأ دعاء العهد صباحا، وإذا ذهب إلى الكلية ذهب إلى نساء بنات الناس، كيف والممتثلين لأوامره والسابقين إلى إرادته؟ هذا تناقض. الذي يقرأ دعاء العهد مو فقط يقرأ، يعاهد الله بدعاء العهد، هذا الإنسان يتحول تلقائيا إلى إنسان منضبط. فإذا في زمان الغيبة علاقتنا معه هكذا علاقة، تصدق عنه. إخواني، صدقة الصباح تختلف عن صدقة الليل. عندما تدفع صدقة قل اللهم ادفع البلاء عن وليك. أئمتنا عليهم السلام أيضا كان يصيبهم بعض الآفات، كان يمرض يصاب بالحمى، في بالي كان هكذا للحسين عليه السلام عصابة يعصب بها رأسه عندما كان يصاب بوجع الرأس. هؤلاء بشر يصيبهم الوجع، ما المانع اليوم الإمام رب العالمين قدر له وجعا حمى وأنت بصدقتك دفعت البلاء عن إمام زمانك؟ هل هذا مستحيل؟ ممكن. الآن مو عن إمام زمانك، عن محبيه وأنصاره. عندما تدفع الصدقة قل اللهم ادفع البلاء عن وليك وعن أحباب وليك، وببركة ذلك ادفع البلاء عني وعن عائلتي، ما المانع؟ تذهب للحج حجة مستحبة تنوي الحجة عن إمام زمانك. كم من اللطيف، أنا عندما أنوي بعض الحجج عن المعصومين الإنسان يصاب بنشوة، يطوف حول البيت، اللهم إني أطوف نعم حجة التمتع عن إمام زماني. يا لها من عبارة، الإنسان حقيقة تنتابه الرقة عندما يرمي الجمرات نيابة عن إمامه، يطوف نيابة عن إمامه، وخاصة إذا أصابه الأذى في الطواف في السعي في مزدلفة في عرفة، البعض يتململ، هذا خلاف الأدب. قل فداء لوجهك الكريم يا صاحب الزمان، أنا هذه حجتي لك. نعم ترحب بكل بلاء في هذا الحج، عندما تأتيك حجرة في الرمي والدماء تسيل على وجهك على إحرامك، استمتع بهذا المنظر، قل يا مولاي هذه حجة عنك، ما أصابني هذا بالأمر اليسير من أجلك. هذا في الواقع نسميه غزل إلهي، غزل عرفاني، غزل إلهي. نعم تكلم معه صلوات الله وسلامه عليه. والأهم من هذا كله أن تحسن إلى محبيه. أو تعلم أنت عندما تدفع مالا لفقير، والأهم من دفع المال، البعض يقول في بلادنا هذا قل الفقراء والذي يدعي الفقر هم قسم كبير يكذبون، أو لا يمكنك أن ترفع الهم والغم عن قلب محب الله. فلا نحن عندما ندعو الناس إلى بيوتنا ندعو أصحاب الثراء، أصدقاؤنا اللي لي معه معاملة، أدعوه إلى بيتي حتى ينجز لي المعاملة غدا. أدعو المساكين، أصحاب الهموم، إنسان له هم وغم، زوجته في سفر، عنده مشكلة مع زوجته، أدعوه إلى البيت كما يقال، فرفش معه، أدخل عليه السرور وقل يا مولاي يا صاحب الزمان أدخلت عليه السرور قربة إليك. قد تقول الإمام الآن فاضي لهذه الأمور، الإمام عليه السلام كما قلنا الإمام الصادق جده، يأتيه الراوي أو يقول للراوي أنا اليوم فرحان. الإمام الصادق فرحان بأي شيء؟ فتح له بلاد الروم، يقول أنا فرحان، أنت اليوم وصلت ابن عمك، أنت اليوم قمت بصلة الرحم، أنا اليوم فرحان بهذا الأمر. نعم هؤلاء يفرحون، إذا فرح الإمام فرح النبي، وإذا فرح النبي فرح رب العزة والجلال. صلوات الله عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي. يوم العاشر من شهر رمضان ذهب ثلث الشهر، أتكلم عن نفسي، ما الجديد في نفسي؟ ما الفرق بين هذه العشرة والعشرة الماضية من شهر رمضان؟ لا أدري. أنا إلى الآن ما استذوقت صيام هذا الشهر، ما استمتعت بتلاوة الكتاب، ما استمتعت بالتهجد. هذه العشرة كالعشرة الثانية والثانية كالثالثة، يهل هلال العيد ونحن على ما كنا عليه، والحياة هكذا دواليك، نسخة مكررة، صباحنا كمسائنا، أمسنا مثل يومنا، سنتنا المغبون من تساوى يوماه. والبعض منا يتسافل، امرأة رجل شاب يتصل يقول يا فلان أنا كنت كذا وكذا وكذا واليوم أصبحت كذا وكذا وكذا، فقدت مني المكاسب، كنت أهل التهجد الآن أصبحت أهل الحرام، همي أن لا أقع في الكبائر، هكذا هكذا من تساوى يومه. الذي كان لا تفوته نافلة الليل الآن همه أن لا يزني، هذا مستوى؟ نعم وقعا، حياتنا حياة. فقد ننظر إلى الرصيد في البنوك، إذا الرصيد ارتفع، الدرجة الوظيفية ترقت، الأولاد بدأ الواحد صار اثنين ثلاث أربع، نحن بألف خير. وهذا كله كما يقول القرآن متاع قليل، يوم يرونها كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ما قال ساعة الليل، ساعة الليل طويلة، ساعة النهار تجري بسرعة. حياتنا من أوله إلى آخره 80 سنة إنسان يتقلب بين مناصب ووزارات ودول وشركات، فالقرآن الكريم يقول يوم يرونها كأنك ما عشت إلا ساعة. هنيئا لمن جعل هذه الساعة ساعات وأيام وسنوات. بعض الناس عمرهم أيام، يموت وكأنه عاش يوما واحدا، أعماله الصالحة تكبسها في يوم واحد، والبقية عبارة عن قشور، والبقية عبارة عن زوائد لا قيمة لها. هنيئا لمن كان العمر كله حقيقة وواقع. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واستر عيوبنا، وفقنا لما تحب وترضى. ليلة الجمعة نقرأ إن شاء الله الليل بعد المجلس، نناجي ربنا بدعاء أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ولكن ما دام الحديث وصل إلى إمام زماننا صلوات الله عليه، نحاول أن نتقرب إلى الله عز وجل به. قبل أن أذكر شيء من مصائب جده، أحب أن أتكلم معه بلسانكم جميعا. يا صاحب الأمر أدركنا، طفون الإضاءة لا مانع. يا صاحب الأدر أدركنا، فليس لنا ورد هنيء ولا عيش لنا رغد. أدرك بطلعتك الغرى لنا مقل، يكاد يأتي على إنسانها الرمد. سيدي هب أن جلدك معدود، فجدك قد لاقى ب70 جيشا ما له عدد. هذه الليلة نقول يا صاحب الأمر، اجتمعنا لنذكر شيئا من مصائب جدك الحسين عليه السلام. ألست القائل كما نسب عنك يا جداه، لئن أخرتني الدهور وعاقني عن نصرك المقدور، فلأندبن لك صباحا ومساء ولأبكين عليك بدل الدموع دما. نعم لماذا تبكي دما يا مولاي أبا صالح؟ يقولون من أهم المصائب على قلبه الشريف مصائب عماته يوم عاشوراء. الحسين وأصحابه قاتلوا فقتلوا، ولكن ما بال النسوة؟ كنا كلما قصرنا عن المشي قرعت رؤوسنا بالحديد، ربطونا بالحبال، والمنادي ينادي هؤلاء الخارجين على إمام زمانهم. وصل الأمر إلى البعض يتصدق عليهم بالخبز والتام. وأما إمامنا زين العابدين ماذا كان حاله في الآس؟ يعلم الله ماذا جرى عليه. إخواني تصوروا أسير مربوط بالأغلال الجامعة، الحديد على بدنه، حرارة الشمس تجعل هذه الحديدة تأكل من بدنه الشريف، حتى نادى بذلك قال اجعل لي شيئا بين الحديد وبين بدني. إخواني بلغت المصيبة مداها عندما نادت تلك الهاشمية لقد خزينا من كثرة النظر إلينا. أحد المراجع عندما سمع هذه العبارة التي أقرأها لكم بعد قليل نادى للقارئ، يعني كافي، ينزل من المنبر، هذا المقدار يكفي. ماذا قال؟ قال: عن عمتهم زينب عليه السلام دخلت على طاغية زمانها وعليها أرذل ثيابها بنت أمير المؤمنين، بنت خليفة المسلمين، التي كانت عندما تزور قبر أمها فاطمة كان علي يطفئ السراج أو يقلل السراج لئلا يرى شخص زينب. والآن من بلد إلى بلد حتى تقشرت وجوههن من حرارة الشمس. آه لا أضحك الله، سن الدهر ضحكا، وآل أحمد مظلومون قد قهروا. بحمد الله جرت الدموع على مصائبهم. الآن أبيات خاطب بها إمام زماننا: يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا، يا ليت غائبنا يعود بأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا. بيتان آخران لسان حال المحبين: يا غائبا عنا ولست بغائبي، لا زلت مثل الشمس بين سحائبي، ألطاف جودك لم تزل ما بيننا، يا خير ماش في الوجود وراكبي، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. أبلغ سلامنا الليل إلى إمام زماننا الغريب، أبلغ سلامنا إلى إمام زماننا المظلوم، أبلغ سلامنا إلى إمامنا الغائب المغيب المنتظر المهدي. اللهم أدرك بنا قيامه وأشهدنا أيامه، اجعلنا من المسارعين إليه في قضاء حوائجه. اللهم من كان في جمعنا هذا له حاجة، اللهم اقض حوائجه فوق رغبته. علمك بحالنا يغني عن سؤالنا، باقي الدعاء ندعو به بعد دعاء أمير المؤمنين. تقبل منا إنك أنت السميع العليم. والفاتحة مع الصلوات.